الله. القوة اللازمة، ولكن أمانة المهيمن تستلزم القيام بها قوة في النفس والمجتمع يتحلى بها ذلك المؤمن الذي تعهد بأداء أمانة المهيمن. فقلنا المؤمن لازم يكون مهيمن، مش كده؟ يعني يكون مؤمن ويهيمن على الأرض باسم الله المؤمن، يعني سير الدنيا كلها وفق هذا الإيمان، ما يكون بعيد عن مجريات الأحداث، حتى أنه هو يكون مؤمن براء والناس في في في فساد وفي في في شرك. الذي تعهد بأداء أمانة المهيمن، فما هي القوة التي يجب أن تتوفر في المؤمن حتى يقوى على الهيمن على الأحياء والأشياء باسم الله؟ الشيء المطلوب يكون عند المؤمن شنو يقويه حتى أنه يستطيع بإيمان لا يهيمن على الأحياء والأشياء باسم الله عز وجل. هل هي قوة العضلات وضخامة الحجم؟ إن كانت هي فإن الواقع يكذب هذا المرتكز، لأننا نرى طفلة دون العاشرة تسيطر على حيوانات قد يزن عنق أحدها الطفلة كلها. طفلة سيجلا فيل، طفلة سيجلا فيل. أم لعلها قوة الحيلة وشدة المكر للسيطرة والهيمنة بهذه الحيلة القوية والمكر الشديد على من هم دونك في قوة الحيلة وشدة المكر، سواء كانوا أناس أو حيوانات. إن كانت هذه هي القوة فإنا كثيرا ما رأينا الدهاة والماكرين قد راحوا ضحية مكرهم دون شعور منهم بذلك، بل قد تنتهي حياة أدهى الدهاة وأشد الماكرين بفعل ميكروب أو فيروس يعيش في الجسم فسادا دون أن يعلم ذو الدهاء والحيلة شيئا عن هذا العدو الذي فاته حيلة ودهاء فلم يعلم بوجوده إلا وهو على شفا القبر، حيث لا حيلة ولا دهاء، فقد طاشت كل سهام الدهاء والمكر بفعل فيروس بلغ من الحقارة والصغر بحيث لا يرى إلا بالمكبر العادي ناهيك عن العين المجردة، بحيث لا يرى بالمكبر العادي ناهيك عن العين المجردة إلا بمكبر يعني خاص حتى تشوف حاجة صغيرة جدا وبتستطيع أن تودي بحياة أكبر الدهاء والماكرين. بل لعل عند الناس قوة السلطان، دي القوة الممكن تهيمن بها على اسم الله بسم الله في الأرض، بل لا عند الناس قوة السلطان ورهبة الحكم التي تظل لها عناق الرجال خاضعة. إن كانت هي القوة عند الناس فإن الواقع يكذب هذا المفهوم للقوة، لأننا كثيرا ما رأينا سلطانا يقهر، مش كده؟ وعزيزا يزل وتيجانا تتجحرج عن الرؤوس ورؤوسا تزل عن الكتوف، يقطع راسه مرة واحدة. السلطان اللي فيه واحد يقطع راسه ويجدع راسه بيتايه، فتتدحرج التيجان وتزل الرؤوس عن الكتوف. وقوة تتحول بهذه السرعة، زي الناس على المرات اللي يقول لك في دور الخريدة يقول لك اعتقل أبوه يقول لك قتل أبوه عشان يمسك الحكم، يعني أغرب الناس اليوم ممكن يعني ينتهي من حياته. وقوة تتحول بهذه السرعة تتغلب بهذا العجل لا يمكن أن تكون هي القوة القابلة لقوة الحق. ثم إن كانت هي القوة في نظر كثير من الناس فأين القوي بها من الهم والحزن والقلق والخوف والشك وقص الضمير؟ مهما يبقى ملك عنده ممالك كثيرة ما بيقدر يتخلص من الهم والحزن والقلق والخوف والشك وقص الضمير، بل يعني بيكون نومه ذاته في صعوبة شديدة، لأنه بيتصور في أي وقت ممكن الحكاية تنقلب عليه. هل تقف قوة السلطان مهما عظمت في سبيل هذه القوة؟ إنه ما يكون عنده هم ولا حزن ولا قلق ولا خوف ولا شك ولا أخذ ضمير، ممكن. وقد تكون القوة عند كثير من الناس هي قوة العارضة في الكلام، نظام نظمي شديد جدا ويصرف البيان زي ما داير ويقول الكلام باللغة اللي هو دايره ويؤثر في السامعين. قوة العارضة في الكلام وشدة أثره ومتان التركيبه، بحيث يأخذ المتكلم الخطيب بألباب السامعين وأنظارهم الساعات الطوال دون أن يكل أو يمل. يقول الناس متابعينه وهو يتكلم وكلامه يعني بليغ جدا ويعني جاذب، مما يؤهله لأن يقف في كل منتدى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ويجيب الآيات ويجيب الأدلة ويجيب الأحاديث ويضرب الأمثال، يكيل الاتهامات لعباد الله ويقطع النفس حسرات على الإسلام الذي غروت شمسه في نظره أو كانت الدنيا فسدت والإسلام وضاع الناس. وليست هذه قوة فيما أرى، لأن أي منافق عليم اللسان جهير الصوت يقف خلف المذياع يستطيع أن يأتي بمثل هذه القوة بل وأكبر. يعني بيكون بذكر الناس والناس لا مريكو، وهو إما يفوت يمشي خرمي يشي خرمي، كلامه بيجيها وفعله بيجيها، لأنه أي منافق عليم النساء جهير الصوت يقف خلف المذياع يستطيع أن يأتي بمثل هذه القوة بل وأكبر، فتسقط في الداري أي قوة يظنها الناس في القول دون الفعل. مهما كانت طلاوة الكلام وحلاوته، والقوة عند آخرين هي قوة غيبية تسقط السماء كسفا على كل من رد لهم قولا أو نازعهم أمرا. زي كمان داير أي زول يعني ما يام على مزاين ينتقم فيه بسر الله، وذلك لحظوته من الله ومكانتهم منه، يدعون المكانة والقرب من الله ويتوعدون عباد الله. ليس صاحب دعوى البطش والتنكيل والإذلال لعباد الله بسر الله لمخالفتهم هواه ورغائبه التي لا تكون في سبيل الله بغريب من الله ولا بذي مكانة عنده، لأن أقرب عباد الله مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما أخبر أمين الصادق الأمين عليه السلام: أحاسبكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والفتك بالآخرين وغصف الرعب في قلوبهم لأخذ ما عندهم في غير سبيل الله معصية ما تلبس به أحد إلا كان من العصاة، وإن بدا في لبوس التقوى وسوب أهل الكمال. وسر الله نور يشيعه في قلب من شاء من عباده، ونور الله لا يهدى لعاصي. ما عنده شركة باب زول ذلك كتير الناس بيسيرون، أنا ما عنده أصل هزاته سيرون، ما عنده، لأنه لو عنده كان استقام هزاته ومشى على الجادة وكان أصلح به نفسه أولا وأصلح به عباد الله، ما كان توعدهم بالهلاك. يعني وسر الله نور يشيع في قلب من شاء من عباده، ونور الله لا يهدى لعاصي، كما أخبر الإمام الشافعي على لسان وكيع: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأفسدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكيف أرجو مكانة عند الله من شاء عرضا خلصا وحبلا قلصا لا يرجى نواله ولا يؤتمن شره. الزور اللي يكون بحالة ذي ما يرجى منه خير ولا يؤتمن منه شر. فذا أصلا ما فيه خير وما فيه عنده سر، ولا هو الغوة التي ينبغي أن تكون في المؤمن ليهيمن بها على الأرض باسم الله عز وجل. وما دام الخلق كلهم عيال الله فإن أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، مش اللي بيكتلهم. أحبهم إلى الله اللي بينفع عياله، مش اللي بيكتلهم. وكل دعوة للقرب من الحق مع حب الإذلال لعباد الله وإخضائهم للرغبات والأهواء إن هي إلا مين قد هان على الأفواه فغدا به الناسك لقا مطرحا غير مبال به. أصبح حقيرا حاية تافة مطروحة غير مبال به، يتقارض شهادات التقى، يدعي أنه من أهل الكمال ومن أهل التقوى ومن أهل الإسلام، يتقارض شهادات التقى مع قوم لبسوا أعراضهم على ثيابهم. ذا ما عنده عرض، لبس عرضه على ثيابه فغدا سبل الخياط نصبا يخيط اسما على اسم ليقدم لصاحب اللبوس زيا مهتريا يحسب أن فيه القوة كل القوة، ما دام الحائك يتشح بالسواد الذي يعمي البصر عن رؤية ما ينطوي عليه. هو ذا أسود في أفعاله، أسود في نيته، وأسود في فعله، وكل عمله غير مقبول عند الله عز وجل. فلا تروقنك بعد رؤية الأغصان مائدة، فإنما تحمد الأشجار وما تنتج من ثمر. ما تنخدع بأي شكل تشوفه، لأن كي شيء تشوفه يعني متلولحة ما تعجبك، لحد ما تشوف الشيء المتلولحة دي عندها ثمر نافع للناس، بتنتج ثمر ينتفع بها الناس، ولا بتطوط حسايب. إن بيها بتطوط حسايب ما فيها خير، يعني خاصة يعني في زمان صار الناس فيه يعني زي زفون، أخيارهم زي زفون وشرارهم شوكا. زي زفون يعني شجرة تزهر ولا تسمر، وفي شجر شوك مرة واحدة مؤذية. فإذا كانت الشجرة زي زفون ولا شوك ما عندها فايدة حتى تسمر، وما بتسمر إلا هذه العلوم اللدنية الوهبية المغروبة التي ينزل بها الحق سبحانه وتعالى بوحي الإلهام على قلوب الصادقين المتقين المؤمنين عشان يخبر الناس بالحق ويرجعوهم إلى الحق ليشهدوهم الحق ويعيشوا حياتهم كلها في الحق. ولئن بدا على من ولاية مرفوعا على أحد يكسر الخبس والكيد والمكر متطلعا بالفوقية والتسلط فكن محترزا من السير تحته. يعني لو في ذول حتى كان رافعين له رايات وشيخ وانت غن الناس على ظن شيخ، لكن يكسر الخبس والعياذ بالله ويكسر الكيد والمكر متطلعا بالفوقية، داير يعني يتكبر ويبدأ في مكانة عالية جدا على الناس بهوى نفسه، ودائما يضع رغبته على رقاب الآخرين من غير ما يسير ذاته على الجادة. فكن متحرزا من السير تحته، خاصة إذا كان من أهل المعاصي. يعني طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أول ما تشوف خرمجة أبعد رغبتك، لأنه هو خالق وبيهلكك معه، حقه تخليه في هلاكه ده وتنجو بين رغبتك. إما تلقى لك شيخ معتدل ولا أقعد سايب على شيخ له والله يديك شيخ معتدل. ولأنه كثيرا ما نادت على الدين في الآفاق طائفة يا قوم من يشتري دينا بديناري. زي ما قال يعني الزور إذا كان يعني باع دينه بالدنيا تبقى دي بئسة في البيع وبيع خاسرة، لأنه هو بيتزيل الناس ويلبس لهم الخلع دي عشان ينال مما عندهم، والبين وبينهم خربان والعياذ بالله. من يشتري دينا بديناري، وعزول عند كثير من الناس ربنا يهديهم اللي بيجيزوا زيارة كبيرة هو الصالح الناجح ما يصح، والفقير المسكين ما عنده زيارة يزله ما يصح. فلازم يشتري دينا بديناري، يعني ينبغي للناس أن يكون عمل خالص لوجه الله عز وجل. وإذا نظر عباد الله ينظر إلى ما فيهم ما إلى ما عليهم، لأنه جاي يزول رص الهيئة ومسكين جدا وهو على مقام من مقامات العالية. فإذا ما نظرت إلى ما فيه ممكن تصرف فيك، زي ما قال أحد من الصالحين زعفين زفة كبيرة جدا ولقى صبي القراد، ولد صغير مبتلى بمرض والقراد ماشي فيه، فتأسف من الولد وخطر في نفسه إنه الناس كلهم قاموا له وعظموه إلا الولد ده ما قام معه، الولد المبتلى بالقراد ده. فلما جاء خاطر النفس ده صبي القراد الشافع اتصرف الزول، شاف سره كله اللي عنده وادقه عوجه. يعني شوف ده كان يعتقد انه هو على حال عظيمه جدا، الولد ذاته سره الناس كلها ادقه عوجه. فمشى ولقى احواله كلها متغيره، احواله تغيرت كلها، قيام وطاعات وصلوات وأذكار ومشاهدات وكل شيء مصائر كلها اتطرست، ولقى الحكاية بايظة بوظة شديدة. وقعد يفكر يا الله الليلة أنا سويت شو، يعني حتى أسلب سلبي زي ده. فبدأ يفكر متذكر إنه ما في حاجة نفسه دي ما خاوزته إلا لما جعل الصبي المبتلى بتاع البراد ده ونفسه حدثته إنه الولد ده، فجاء يكوس يكوس لحد ما لقى الولد وكلم ابو الولد، قال له الولد ده انا لقيته كده وكده وكده. فسال الولد قال له انت مالك عملت كده؟ قال له الرجل ده لما جاء مصابي انا يعني اشمأز مني ونفسه خاوزته انه انا ما قلت ليه هو في مقام عالي، فعشان كده انا شلت منه سر وديته لتصنع المعنجة. فسر ربيو اللي حرس الجحر ده حب القوانجة دي، ويعدي الليل ده كله يقول في الجحر ده صبي القراد راض عني، فبتجي القوانجة دي ما رقب تنفخ فيه وسر برجع للتاني. حرس الجحر ده كله يقول صبي القراد راض عني. فربنا سبحانه وتعالى أحوال الخلق دي ما بتنعرف، والظاهر ما بيحكمها، لأنه رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه لما كانت من عند الله عز وجل. نعلن على الدين في الآفاق طائفة يعظم من يشتري دينا بديناري، والاسم لفظ ما أتاك القائلون به نائر ولم يدني المعنى ولم يطري، وما تريك مراء العين صادقة فاجعل لنفسك مرآة من الفكر. العين دي ما كل الشفو صادق، لأنه قد تشوف لك الظاهر سمح لكن الباطن خربان، وقد تشوف لك الظاهر شين لكن الباطن معمور. فأنظر بعين البصيرة وأجل الفكرة عشان تعرف الصح من الغلط. ولقد عكست مرآة قلبي، إن الشيخ العبيد طبعا تكلم عن نفسه، صورا خداجا ضعافا لكل هذه الأنواع من القوى. ببصيرته رأى القوة دي كلها العكثرة دي كلام فارغ، فحكم الفكر من منصة العقل العادل بقانون الحق أنها لا تصلح وحدها أن تكون هي القوة الواجب توفرها في المهيمن بسم الله على موارد الحياة. فما القوة إذن؟ القوة فيما أرى، وإنما القوة التي يجب توفرها في المهيمن جماع قوى ومرتكز مبعد وملتقى نسل عليا يمدها صبر المؤمن نفسه مع الحق في كل حركة وسكون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صبر المؤمن نفسه مع الحق في كل حركة وسكون، صبر على طاعة الله، صبر عن المعاصي، صدق في المعاملات، صدق مع الله، صدق مع النفس، صدق مع عباد الله، صدق مع النفس حتى لا يلبسها ثوب الزور يراه فيما الناس ويراه فيما رد الناس قبل أن يراه الناس، يكون قانع بما أعطي وما يتحلى بما ليس فيه، وسك بتنقية الفكر وصفاء الوجدان وسلامة القلب من كل داء يعصف به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. والقلوب طبعا تصدأ بالذنوب والآثام والغفلة، وتصدأ بالأمراض الباطنية العجب الرياء الكبر الحقد الحسد من كل داء يعصف به. ويغذي صبر المؤمن نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله ليخلص له وجه الحق منيرا يضيء شعاب الحياة، ليروا بهذا الوجه معنى عميقا للقوة المطلوب توفرها في المهيمن. يتمثل هذا المعنى لمفهوم القوة في العلم بأبدية الحياة وسرمدية الروح الإنساني لصلته بالروح الإلهي، لكي يرى الأقوياء أن الحياة لا تبدأ بالميلاد، بدري التحية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى.